زيارة هذا الرجل مع تحوله من الرياض منذ أزيد من أربعين سنة، ولكنهم كانوا إذا دخلوا مكة حرصوا على زيارته حتى توفي رحمه الله تعالى قبل سنين قليلة. ومنها الإخبار عن الصديق بعد المكان وينشد صبرت على دعم الأذى خوف كل وتابعت عن نفسه بنفسه عز به فيا ربع الإنسان فإن نفسه لا ويرب نفسه بالتدلل لعزته وجرتها المكتوبة حتى تتبعت ولو لم يدع هكذا اشمأز به وأنشد فعلة أغمض عيني عن صديقي فتشد من كان في حمايتي لنا بجهل وما بي جهل غير أن خليقتي تضيق من الكلية ما تحاوله ولتعظيم إذا كنت في كل جمهور معاك صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعشوا عين أرصد أخاك فإنه مقارف دمه مرة مجانبه وإن أنت لم تشتغل غارا على الثلاثة فإنما أي الناس تسمو مشاركه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة الإرضاء عن الصديق في بعض المكاره وذلك باهتمامها وتجرعها كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كره شيئا رؤي في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضي عما يراه ويحتمل وإنما يبدو منه الاطلاع على صورة وجهه فقط لمن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكلام بذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به. فالحقيقة بالمؤمن أن يكون مع إخوانه على هذه الحال يتجرع ما قد يقع منهم من المكاره، فإنه إذا عود نفسه تجرع هذه المرارات تنقلب حلاوة لأنه يتأمل فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا عمله العبد بطاعة عمله بشكر، كما تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال فيما نقله ابن القيم في مدارج السالكين إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها لذة فاتهم نفسك فإن الرب شكور، والمعنى أن الله عز وجل يجعل للعبد جزاء عاجلا في طاعته فيجد لذة هذه الطاعة، فالذي يتحمل مرارة الإرضاء عن إخوانه في زلاتهم وعثراتهم فإن هذا الإرضاء ينقلب إلى لذة ويلقى بذلك مودة صادقة منهم. ومنها ترك الاستغفار لأحد من أخوانه معرفة كل واحد منهم يشكر على قدره، قال ابن المبارك من استخفت بالعلماء إذا مات أسقطت من استغفر بالمراه ذهب الدنيا ومن استغفر بالإخوان ذهبت مروءته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ترك الاستخفاف بأحد من الخلق ومعرفة كل واحد منهم ليكرم على قدره، فمن اللائق بالإنسان أن لا يستخف بأحد من الخلق بل يعامله بحسب حاله مما يجب له من الإكرام والتقدير. ونقل كلمة حسنة عن عبد الله المبارك أنه قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرة ومن استخف بالأمراء ذهبت دنيا ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وعلامة العاقل أنه لا يستخف بأحد من الخلق وإن حقر ذلك المخلوق في أعين الناس فإنه لا يستخف به البتة وإنما يعامله بحسب ما يجب له من الحال. ومنها أن لا تتبع صديقا بعد مصادقته ولا تؤذه بعد القبول، لا تمتحن نظرا حتى تجربه ولا تدم انه من غير تجريب، فإن عبدك من لم تبلغه سرف وإن لمك بعد الحمد تهيب قد حمد النصارى اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر فإن الله سبحانه وتعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته وقال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب المعاشرة والصحبة أن لا يقطع المرء صديقه بعد مصادقته وأن لا يرده بعد قبوله، بل يحرص على وصل الصداقة ودوام القبول. وذكر وصية حمد بن القصار قال اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر، يعني أن قوتهم

من نفسه ولا يطلب الإنصاف منه، يعني لا ينتظر من أخيه أن يصبه من نفسه، بل يكتفي بمعاملته هو بالإنصاف ويستكثر قليلا بره، فإذا أحسن ويستكثر قليلا بره، فإذا أحسن إليه أخوه بشيء من البر كان قليلا فإنه يراه كثيرا، ويستصدر ما منه إليه، إذا صدر منه شيء من الإحسان إلى أخيه فليراه صغيرا قليلا. ومن هذه الكرامه قال في كرامه على نفسه قال الخروج ثلاثه حسنه من اثار المقيم ومن كبر عليه كذلك الذي لا تراه يعبي انه يعبي صدقه ويكتم عنه بين اخوانه لا يصدقه هو نفسه عبد الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعدى عبدي خلفتك الذي بين جنبيك، وقال قاسم محمد قد جعل الله في الصديق الباري عوضا من الظالمين مدبر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب صحبة الإخوان، وهو إيثارهم الكرامة على النفس. فمما ينبغي أن يتخلق به الإنسان أن يؤثر إخوانه على نفسه، ومحل هذا عند العلماء رحمهم الله تعالى إنما هو في الحظوظ الدنيوية النفسية، أما في الحظوظ الأخروية فأصح قولي أهل العلم أن الإيثار في الغرب مكروه. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وهو حديث ضعيف. ثم ذكر عن قاسم محمد لمحمد قوله قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبر، يعني أن في الصديق البار من الإخوان عوض عن ذي الرحم الذي لا يرحم صلته بقريبه ولا يحفظ له حقه. فإذا صحب الإنسان إخوانا صادقين أغلوه عن ذوي الرحم المدبرين. ومنها معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم. قال ابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام ولا يستكبر ولا يجمع على القلق ويسكن ويقضي حاجتهما. ذكر رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة والصحبة معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حال فيما صح عنه فيما رواه عنه النسائي وغيره أنه كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهما. وذكرنا جملا من أحوال السلف رحمه الله تعالى في قضاء حوائج الفقراء والمعوزين وإقامتهم أنفسهم على أشياء كثيرة في المحاضرة التي سجلت بعنوان يا ابن آدم. فقد كان من السلف من يوقف نفسه على الأوامر، ومن السلف من يوقف نفسه على تكفير الموتى، ومن السلف من يوقف نفسه على التنبه إلى حاجات الغرباء من الفقراء والمساكين، فإن هذا من كمال الإيمان وتمام الديانة. ومنها ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن ما أسأل أنه قد قال الدعي رحمه الله إذا سئل عن الأدب إلا وحسن العصمة والفرق بين العصمة والعلماء والجمع للقوم أشد مع الإخوان من العلماء أعلم الله أنهم هم الناس أعلمهم بأبدانهم والجهال أعلمهم بألسنتهم وأعلمهم بقلوبهم وأبدانهم وألسنتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن معاشرتهم، وهذا معنى ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى من أن من آداب المعاشرة مع الإخوان حسن الخلق، من جملة حسن الخلق حسن معاشرة الإخوان. ومنها حسن معاشرة الإخوان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثاني على حوائجهم الكتمان لأن كل ذي نعمة محسون، وقال كرمك لا يكون كل أحوالك وهم الأسرار وقيل أنشاؤهم لصديق الله وشر من أسراره. فلما أخبر قال محمد بن عمر قال لا بل نسيت ولبعضهم يستكرم الذي يبتدا صاحبه مثلا لكان من اسرائيل علمنا ان الكلم الذي تقام وجده ويحفظ سرا صلى من صرما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من اداب العشره حفظ اسرار الاخوان، لان الانسان مؤتمن عليها وحق القيام بالأمانة ألا يظهرها وربما أظهرها فأضرت إخوانه. وورد في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن بعض الحكماء أنه قال قلوب الأحرار قبور الأسرار، وأنه كلما كملت حرية العبد ومروءته كان حافظا للسر، وكلما ضعفت حريته ودنت مروءته لم يحفظ سرا بل سرع إلى إفشاءه. وذكر قصة لطيفة أن رجلا أفشى يوما لصديق له سرا من أسراره، فلما فرى قال له حفظته؟ فقال مبالغة بكتمانه لا بل نسيته، يعني كأني سمعته فنسيته مبالغة في عدم إفشائه. ومنها مجموعة عن إخوان مقبول عنهم، قال الله عز وجل والشاهدون لله. قال ابن عباس لما ذلك عن الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رسوله خليان عنها والكتاب لا مرة فليوم إذا جوابهم لم يعلموا سلاما ولم لم يعلموا عليا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة مشاورة الإخوان وقبول المشورة منهم، وذكر فيها قول الله عز وجل وشاوره في الأمر. والله عز وجل لما ذكر وصف المؤمنين قال وأمرهم شورى بينهم، وذكر في ذلك حديث عن ابن عباس لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المرفوع وروي موقوفا عن بعض السلف وهو أشبه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وفضيلة الاستشارة فضيلة عظيمة قد كتب فيها أهل العلم في ضمن الآداب كما كتبه الماوردي في أدب الدنيا والدين وغيره من أهل العلم. ومنها إثاب الأسرة على الإخوان قال الله تعالى لا يسمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقيل سري يا بني هلم أنفسوا بي بأنهم يقومون شيئا فأخذ منهم طائفة منهم حسين بن علي رضي الله عنه فأمر بسوء أعمالهم. قال بابا جواب الحسين إلى سيدنا من قال فسلم ما ذكر فقلت لأصحابك قد أخذت إلى أصحابك فلا تبقي تحت فقال ذلك سببا أجنبيا. ذكر رحمه الله تعالى من آداب العشرة إيثار الأرفاق عن الإخوان، والأرفاق جمع رفيق، والرفيق هو الصاحب الدائم الأخوة والاجتماع مع أخيه، ويكون بمرتبة أعلى من غيره من الإخوان الذين يعرفهم أو يصحبهم. وذكر في ذلك هذه القصة اللطيفة التي آثر فيها أبو الحسين النوري نفسه بالتقدم بقطع رقبته، فكان سببا لنجاته كما ذكر المصنف. ومنها التخلق من الناس بالاخلاق، قال ابن محمد الحديدي قال من كفى المخل به ثلاثه الغربه والصحبه والفطنه والغربه لتمكين النفس والصحبه من تخلق باخلاق الرجال والفطنه من تمكين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة التخلق بمحاسن الأخلاق، وسبق نظير هذا وساق قول أبي محمد الحريري كمال الرجل في ثلاثة الغربة والصحبة والفطنة، ثم بين وجه هذا بأن الغربة لتدريب النفس، لأن الغريب تضعف نفسه وتذل فيستفيد من ذلك تدليلها وعدم تطبيعها على التكبر. وذكر علة كون الصحبة من كمال الرجل أن الصحبة للتخلق بأخلاق الرجال، فإذا صحب الإنسان رجالا كملا أكسبه أخلاقا كاملة. ثم ذكر علة كون الفطنة كمالا في الرجل فقال الفطنة للتمكين، يعني لكي يتمكن الإنسان من مطلوبه، وذلك أنه يكون دراكا ذا فهم ثاقب فيورث ذلك أن يبلغ مطلوبه ويحصل مأموله. ومنها قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا لأنها قد خطر من أن يقابل بها أخ من الإخوان يقال يحرم على هذه الدنيا لأن عيالا تسابقهم لسلعة كيف تنفقون العقول عمرك وفرق إخوانك بسببها فعقلة لأصنبك منها. تقدم نظير هذا الأدب وهو موافقة الإخوان فيما هم عليه ما لم يخل ذلك بشريعة ولا سنة. ومنها أن تصاحب الإخوان على الوفاة والدين دون الرغبة والرهبة والقمع. قال الحارثي: وجعلنا القرآن تعالى من القوم الأول فيما بينهم دينا من القوم حتى أردتهم من عمل القوم السلف ولا يحتاج على الوفاة ثم دعا من القوم ما يحبوها حتى لا يهمها ثم دعا من القوم ضعفهم الحياة حتى لا الحياة ثم قام يدعى من رجل الرهبة والرهبة. قال الشيخ: وكنت استحسن ركبه حتى ركبوا منها أجنبي وقوموا جهدهم وسيجدنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة أن يصاحب المرء إخوانه على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع، فلا يصاحبهم رغبة فيما عندهم ولا رهبة في فوات شيء مما هم عليه ولا طمعا في تقصير شيء ليس عنده، بل يعاملهم على الوفاء والدين ورغبة في صحبتهم لأجل هذا. وذكر من كلام الحليلي أحوال الناس في المعاملة في القرون الأولى، وهذه إنما هي نفذة مصدور متسلى بها، وإن أهل الإيمان لا يزالون بحمد الله عز وجل يتآخون على الإيمان والسنة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة. ومما تقوم به هذه الطائفة إعمالها لهذا الأصل، وهو القيام بالحقوق الإيمانية والأخوة الدينية. ومنها ترك الهدى الذي في الدين مع من يعاشره، قال سهل بن عبد الله التشري: لا يشمر لا يقتصر في الداء من داها نفسه وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ترك المداهنة في الدين، والمراد بترك المداهنة عدم الموافقة للأخ على خلاف الشريعة، فإن السكوت على مخالفة الشريعة وإرضاء العين عن ذلك هو مداهنة. أما المداراة فهي قوام الأخوة، والمقصود بالمداراة هو التلطف في إصرار الخلق إلى الحق، وهي من أخلاق المؤمنين بخلاف المداهنة فإنها ليست من أخلاق المؤمنين. ومنها قلة الخلاف على الإخوان وتحدي مواقفهم فيما يريدون بغير مخالفة الدين والسنة. قال الحويرية: دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان. تقدم نظير هذا الأدب بنصه. ومنها القيام بأعدالهم والدفع عن الإنصاف وكذا قال ابن رحمه الله: وقيل لهم هذا وذلك كلهم كثير أجرهم كثير. قال: لأنه لا يسخر الخمر ويجر الجوع ما سر. وقيل لهم هذا لهم لا قوة قوة شهوة. قال: لأنهم لا يدعون ولا يدعون تحت محمول فيها ما بعدهم لا يكرهون إلى سمع القرآن. قال: لأنه لا محا هذه ما يجيب ضرب ذلك بما هي وعد وعيد ويكرهون إلى ما بعدهم لا يكرهون عند البصائر. قال: لأن منا لديهم كذب ما بلغوا يقرون عند الرباعيات. قال: لأن أهلنا مهربين والعصيان إلى ما بلغوا محرومين من الناس. قال: قد قال قد قال السلام والمصطفى إلى سبيل عن ذلك من خلال البلاد نحن أن الله لا يرضى لهم لهم. والثانية أنهم تعالى لم يرضى حسنا في صحيح الناس، وذلك أنهم لم يسروا بيده إلا إلى الله كما نحن كل الناس وهو أفرادهم له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة القيام بأعدال الإخوان والذب عنهم والانتصاب لهم إذا تعرض لهم بشيء، فمن عاشر أحدا من إخوانه فصدق أخوته وعشرته له أن يقوم بعذره إذا كان غائبا، وأن يذب عن عرضه وينتصب دون إرسال القول فيه بحضرته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة بذلك عن الجنيد لا أظنها تصح عن فيها شيء مما يستنكر، وإن كان فيها شيء مما يستحسن، فإنه لما قيل له ما بال أصحابك أكلهم كثير قال: لأنهم لا يشربون الخمر فيكون جوعهم أكثر، فاعتذر لهم بهذا العذر الحسن. ولما قيل لهم ما بالهم لهم قوة الشهوة يعني في إتيان النساء قال: لأنهم لا يزنون ولا يدخلون تحت محظور. ولما قيل لهم فما بالهم لا يقرؤون إذا سمعوا القرآن قال: لأنه كلام الحق ما فيه ما يوجب الطرف، نزل بأمر ونهي ووعد ووعيد فهو يكفر، وهذا حق أيضا. ثم لما قيل لهم فما بالهم لا يقرؤون عند الخصائل يعني القصائل الزهديات التي كان ينظمها أهل الزهد والتصوف، قال لأنها مما عملت أيديهم، يعني لأنها من نظمهم. ولما قيل فما بالهم يطربون عند الرباعيات، وهي نوع من الشعر يغلب عليه أنه شعر العشاق والوالدين والمحبين، فقال لأنها كلام المحبين والعشاق، وهم يستعملون هذا في نظرهم لنقلها من معشوق من معشوقات الدنيا إلى محبوب أعظم وهو الله سبحانه وتعالى. وإن كان يصح بعض معانيها في حق الله، إلا أن كثيرا منها لا يصح في حق الرب سبحانه وتعالى. فهذا وجه ما يستنكر من هذه القصة الواردة، وإن كان أصلها الكلي الذي ساقها المصنف لأجله، وهو الاعتذار عن الإخوان والقيام بذلك وتبع عنه، هو من أصول العشرة التي تدوم بها. ومنها احتمال الأداء وصفة الغضب والشباب والقوة والسرور محمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لطالبه قال له علمي وأرضي قال تأثر وقوله المهمات قابلة منهم ثلاث وقوله فلا يزال يوما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من آداب العشرة، منها احتمال الأداء من الإخوان، وهذا تقدم نحوه، وقلة الغضب عليهم لأن الغضب لا يأتي بخير، والشفقة والمنو عليهم والانبساط والرحمة لهم. وذكر في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أوصني أو قال عني وأوصي، قال لا تغضب لأن الغضب يجمع الشر كله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من موجبات المغفرة طيب الكلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. ومنها الانبساط لإخوانه النفس والمال ولا يرى بينه وبينه فرقا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبسط بمال أبي بكر رضي الله عنه وتأخذه كالانبساط للناس وحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة عن الانبساط لإخوانه بالنفس والمال، وأن لا يرى بينهم وبينهم فرقا، بل يشاركهم في ماله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط في مال أبي بكر، ويقول فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فكان لصحة العشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن مال أبي بكر كماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط فيه وينتفع منه. ومنها مجاهدة كما أقول والتكامل والتحاسب لقوله عليه السلام ولا تناوروا ولا تناسبوا ولا تتفرقوا من عباد الله إخوانا تنهاهم بإصرار ذلك لأهل الأمة تنزل عن هذه الخصال الذميمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة آداب العشرة أيضا مجانبة التباغض والتداول والتحاسد كما دل عليه هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وكونوا عباد الله إخوانا، هو في أحد قولي أهل العلم في التعليل للجملة السابقة، يعني أن المعنى أنكم إذا تركتم التباغض والتحاسد والتداول عندئذ تكونون عبادا لله عز وجل إخوانا. ومنها التكالف مع الإخوان على بغض الدنيا، فإنه لا يكون بينهم مخالفة إلا بسبب ما وقع عليه الصلاة والسلام المؤمن مألوف ولا خير فيما لا يألف ولا يؤلف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة التآلف مع الإخوان على بغض الدنيا، فإنه لا يقع بينهم مخالفة إلا بسببها. وذكر حديث الرؤيا بأسانيد فيها ضعف قد حسنوا بمجموعها كما حسنه بعض أهل العصر، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مألوف، يعني مقبول عند الناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالإنسان بإلفه للخلق يألفه ولا يؤلف، فالإنسان بإلفه للخلق يألفه الناس ويحبونه. ومنها أدب العشرة مع الإسلام والأهل، لأن الله خلقهم من الانبساط عليه وفيه من يعاشرهن بالمعروف إلى حسب ما جبله من الله عليه، ولذلك جعل الله سبحانه شهادة امرأتين في هذا الرجل الواحد، وقال عليه السلام من رأى بما يصنع منه ومنها من يقول في ذات وجل إلا أن كنا نبي، وقال عليه السلام خلقكم خلقكم في أجل، وقال عليه السلام من قومك فضل الله وأبعث النار بما لهم من الله عبده وسلم

قضاء دين يضربه او نفقه على عيال او ابوين، فالجلوس في الحانوت في حقك نقص وفي حقهم عذر، يعني على هذه الحال التي ذكر من الجلوس للناس. فان جاء احد يشتري منك شيئا وانت في وسط سوقك غير بارز، فان الله عز وجل قد ساق اليك الرزق، فلا تشب بيعك بخلف يعني باخلاف وعد ولا كذب ولا خلل يعني ولا خجول، لئلا تحرم بهذه الامور المحرمه ما رزقك الله عز وجل حلال مقدرا. واحمد الرب سبحانه وتعالى على ربحك، وافرح بربح اخيك كفرحك بربحك، وكن قائما بالوزن بالقسط، واحذر التطهيف، وكن في معاشرة المعسرين من المال على وجه الإنظار والمهلة لهم كما أمر بذلك الشرع الحكيم، وأقل عثرة أخيك ببيعه إذا ندم على بيعته، وأرجح في وزنك لمن وزنت له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا في وسط كلام له، فتوهم ناشر كتابك أن هذا حديث كامل، فقال في حاشيته لم أجد، والحديث ينتهي إلى قوله أرجح، فأصل الكلام وأرجح لمن وزنت له، وأرجح لمن وزنت له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزان الوزن لصاحب حق أرجح. إلى هنا ينتهي الحديث المروي في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. وما بعده وإذا وزنت لنفسك فأنقص، هذا من كلام المصنف تكملة لقوله وأرجح لمن وزنت له. ثم أمر في معاشرة التجار أن يحذر العبد من المطر، يعني تأخير الحق، يعني تأخير الحق الذي هو عنده مع وجوده ويسره، وأن لا يمدح سلعته ويذم سلعة أخيه، وأن يلزم الصدق والبر، وأن يجعل خروجه للتجارة لقضاء حوائج المسلمين، وأن يشوب بيعه بشيء من الصدقة، وأن يصلح نيته في طلب الرزق. ولابن الحاج في المدخل كلام نفيس في النية التي ينبغي أن يكون عليها التاجر، يحسن بطالب العلم أن يقف على كلامه فيها. ثم ذكر الحديث الذي تقدم بيانه أنه ضعيف، ونية المؤمن خير من عمله، وبينا وجه كونه صحيحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن العزو عن نفقة الإخوان للناس والوالدون المريدين وكل ذي قوم تعالى وشاعرون يصنعون قومي من تعلم قومي التقوى. ذكر من آداب العشرة العفو عن نفقة الأخوة، تقدم نظير هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة التي تتعلق بالجار حسن جواره، وأن يامنك جارك في أسبابه في نفسه ودينه وأهله وماله وولده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى يأمنه جاره من شروره. وذكر حديثا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بمؤمن من يشبع وجاره الى جانبه طاول، يعني من لا يتفقد جاره، فان علامه المؤمن قيامه بحق جاره، ومن ذلك اشباعه اذا جاع. وذكر حديثا ضعيفا لا تؤذي جارك بقتال خدرك، يعني بالدخان الناتج من الطرف، كما انه لا يبغى الانسان ان يؤذيه بلسانه ولا يحسده بشيء من أحواله، وأن يشفق عليه وعلى أهله وولده، وأن يحفظ ماله كحفظه لماله. ومنها ما أقول من الاستحسان لقوله عليه السلام أن الله يحب القلب والجوارح لا يحب له، سبق على أهل السلام من أخلاق المؤمنين والمسلمين وشملهم وصالحين زيادة زاد لهم مصافحتهم البر إلى التقوى. تقدم بيان هذا الأدب، وأن من آداب عشرة

والدخول نيته متجهة إلى طلب القدر الأعلى لكن لم تساعده على ذلك جوارحه، فيكتب الله عز وجل له بنيته أجرا أعظم مما جاءت به جوارحه. فينبغي للعبد أن يحمد إخوانه على حسن نياته. وذكر في المأجور عن علي رضي الله عنه أنه قال: من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة، يعني أن من عزم منه إزاء أخيه حمده على حسن النية وظنه الحسن به فإنه لا يحمده على حسن الصنيع الظاهر، لأن أمر الباطن أعظم من أمر الظاهر، والموافقة على أمر الباطن أسهل من الموافقة على أمر الظاهر، لأن الباطن إنما هو عزائم، وأما الظاهر فيحتاج إلى ظهور شواهد صدق على محبة الإخوان. قد يتعذر على العبد أن يساعد إخوانه بمال أو قول، ولكنه يساعدهم بباطنه وهو حمدهم على نياتهم. وقد وصف المصنف رحمه الله تعالى عليا بدعاء مشروع وهو كرم الله وجهه، وهذا الدعاء لا ينبغي ان يخص به عليا كما ذكر ابن كثير في تفسيره، بل الصحابه كلهم يدعى لهم ذلك، ومثلهم التابعون وتابع التابعين واهل الايمان، يسال الله عز وجل ان يكرم وجوههم. وجعل ذلك شعارا على علم هو من طريقه بعض فرق البدع والضلال، فينبغي ان يتجانب طريقهم بترك ايثاره رضي الله عنه من غيره بهذا الدعاء. ومنها أن لا يسلهم على ما يرى عليه من آلاف حمد الله من يسمع بذلك ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كانت عليه، فإن الله تعالى من حاجبها لذلك لقومه أن يحمدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال عليه السلام: كان أحدا غير من القدر، وقال لا تحاسبوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب الآخر من آداب الصحبة مع الإخوان، وهو أن يحسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة الله عز وجل، بل يفرح بذلك ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كان عليه، فإن الله تعالى ذم الحاسدين كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تحاسدوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: كاد الحسد ان يغلب القدر، الى انه حديث ضعيف. وفي الايه والاحاديث الصحيحه غنيت عن مثله، فمن اصول المعاشره والصحبه للاخوان ان يحرص الانسان على ترك حسدهم، فلا يفرح شيئا وصل اليهم من الخير، بل يفرح بذلك ويحمد الله سبحانه وتعالى على ظهور هذا الخير عنده. ومنها أن لا تراجعهم بما يدعونك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عن ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من آداب العشرة ألا يراجعهم بما يكرهون، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا أعلم ذلك في حديث صحيح، لكن روي عن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه طلب يواجه رجلا بوجهه بشيء يكرهه كما رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف كما تقدم في درس الكرم والجود، إلا أن العقل يدل على شرف هذا الخلق، فإن مواجهة الأخي بما يكره إيذاء لنفسه، وصدق الأخوة يكون مع تجنب إيذاء إخوانه بشيء، فإذا واجه الإنسان أخوه بما يكرهه في وجهه فإنه يكون قد آذى نفس أخيه، وإذا آذى نفس أخيه لم يكن صادقا في محبته وصحبته، بل يتألفه ويحرص على إظهار ما يريد إليه بغير مواجهته بما يكره، وذلك أن العبد قد يحتاج إلى شيء من هذا في النصيحة والتنبيه والتعليم.

له المزني، فقال له الشافعي رحمه الله تعالى متلطفا: يا مزني، لو قوى الله عز وجل ضعفي لقتلني، يعني انه اذا زاد قرني فانني حينئذ اموت. فقال المزني: ما اردت هذا رحمك الله. فقال الشافعي: اعلم انك لو سببتني لم ترد الا خيرا. فانظر الى سلامه قلب الشافعي لمن عرف صحه مودته وطول صحبته معه، حتى صار عنده انه بمنزلتي لو سبه فانه لا يريد من سبه الا الخير. ومنها ان لا يعلم ويصادفه فانه نفاقه قال عليه الصلاه والسلام على مجموعه الثلاثه: لا عندنا كذب والى بعد اخذ والى سنه. وقال الثوري رحمه الله: لا تعد عرفه تسليمه فتعد، لا تعد عرفه وتسليمه فتعود فتعود المحبه بغضه. وعن الشيطان وعند المغفرة بعده من قلت بزيارة أهل الوفاء: ما كان ما أخذت بالمؤمنات تأثيرات لا يكون الصفاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من آداب العشرة مع الإخوان، وهو أن لا يعدهم ويخالفهم فإنه نفاق. ذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأثر الوارد عن الثوري، وأن خلاف الإخوان في البعث في الوعد يورث المحبة. ومحل هذا كما ذكر أهل العلم إنما هو في حق من عزم على الإخلاف في الوعد إذ أظهره، وإذا أظهر الإنسان وعدا وعقد في قلبه أنه لا يفي بهذا الوعد بل يخالفه، فهذا هو الذي يكون فيه علامة من علامات المنافقين. أما إذا وعد القوم أخاه ثم حيل بينه وبين الوفاء بوعده فإن ذلك لا يكون نفاقا. والحقيق بالعبد الحريص على إخوانه أن يجتهد في الوفاء بما وعده به، وأن لا يخالف ما وأن لا يخالفهم في أمر ذكر أنه يأتي به إليهم، بل يحرص على الوفاء بالوعد وتطيب نفوس الإخوان بترك خلفهم، حتى ولو لم يكن ذلك الخلف متعمدا بل يجتهد بذلك قدر الاستطاعة. ومنها صحبة من يجتهدها بالأمور ينصرهم ذلك عن المخالفة، فقد قال أن جرد الله وجهه أهل الحياة بمجاهدة لمن يجتهدها به. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة أن يتحرى العبد في صحبته أن يصحب من يستحيا منه من الخلق ليزجره ذلك عن المخالفات، فإن الإنسان إذا صاحب رجلا يعظمه ويستحيي منه زجره ذلك بمجرد الصحبة والنظر عن الإتيان بشيء مما يخالف به العبد أمر شريعة أو مقتضى المروءة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أحيي الحياء بمجالسة من يستحيا منه، يعني أن الحياء بمنزلة الشجرة التي تسقى بماء مجالسة من يستحيا منه. فإذا صحب الإنسان رجلا يستحيي منه كان ذلك مورثا لأن تسقى هذه الشجرة بذلك الماء، فتنمو هذه الشجرة في قلبه ويزداد حياء. وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه، يعني من لا أبالي بحرمته. فلما كان على هذه الحال من طرح الكلفة بينه وبين غيره لم يستفد منه، وإنما يستفيد الإنسان من صحبة من يعظمه ويجله ليحمله ذلك على ملازمة الحياة. ومن هذه الرواية في صحبة إخوانه صلى حمده وعظمه ودلالته ودلالته على رحمه على ما يحبون. قال أبو صالح المرسي رحمه الله: يؤمن من يعالج ومن المعروف ويسلك على صلاحيين ومن يكرم أن تعاشر خليفة بالمنازعة ويدلك على أن الشيء والمعروف من فرق بين الحالتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب عشرة الإخوان أن يراعي المرء في صحبة إخوانه صلاحهم لا مراده، ومراده بصلاحهم ما يكون فيه موافقة أمر الشريعة، ومراده بمرادهم ما يكون فيه موافقة هوى النفس. فإذا كان ثم شيء يتردد

فإن خيرا من إجابته السكوت. فدرك عزيزي من معناه الحمد لله. المقصود أن الإنسان لا يجاهل السفهاء الذين يجادلونه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن الربيع بن حدين أنه قال: الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله. وهو راجع إلى هذا المعنى. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا أبلغ من بيت الشعر الذي أوعناه. ومن هذا قال كل واحد يحكم عباده بحكم العباد حسب ما يعاشرهم به من قوله عليه السلام: ولا تجمع حتى يحب الناس ما يحب من اهله. قال الحكيم: وفرق العباد من خمس رباعات بما يعاشرهم به. وقال ابو بكر ما يبالي رحمه الله: اطلب فضل العباد منك ان يخرج عليك ذكرت نعمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ادب من اداب عشره الاخوان، وهو طلبة الإخوان لحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به. فلا ينبغي أن يطالب الإنسان إخوانه بنوع من العشرة لا يقوم هو به، بل يقوم هو بهذا الأدب ثم ينتظر مثله منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان الإنسان يحب أن يعامل بالأدب الرفيع فإنه ينبغي له أن يعاشر إخوانه بالأدب الرفيع. وذكر عن الحكيم وهو محمد بن علي الحكيم التلميذي أنه قال: صفوة العشرة في الخلق رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به. فيصفو للإنسان معاشرته للخلق بأن يرضى بأن يعاشروه بمثل ما يعاشرونه به. وقال أبو بكر بن عياش: اطلب الفضل بالإخوان منك فإن الصنيعة إليك الصنيعة منك. يعني إذا أراد الإنسان أن يعامله الناس بالفضل فليعامله هو بالتفضل عليه، فإنه إذا صنع لهم ذلك صنعهم إليه ذلك. وإن كان الأكمل لحال الإنسان أن لا ينتظر مقابلة الناس له بما يقابلهم هو به من الإحسان والإصلاح. فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، ولا ينتظر من الخلق أن يحسنوا إليه كما أحسن إليه. لكن الأكمل في الأدب إذا أراد الإنسان أن يطالب الخلق بشيء من المعاشرة فليكن هو قائم بهذه المعاشرة. منها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أحد المصلين ذكره بعمله عن مدلك عليه إلا لقيت وقد على في المجلس وتدعوه في عهده ما يليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلق بأدب العشرة. وقد روي عن المعنى مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر ثلاث يصفى بها ود له: اولها ان تسلم عليه اذا لقيته، وثانيها ان توسع له في المجلس، وثالثها ان تدعوه باحب اسمائه اليه. وكل هذه الامور الثلاثه مما جاءت فيها ادله كثيره في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حمد كلام على أحد الوجوه كما قلت ذلك بعد العلم والسنين رضي الله عنه، كذلك يدعو الإخوان إلى محاذاة عن بعض رأسك على أحسن ما لم تغلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من آداب العشرة، وهو حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كتب لي بعض الإخوان من الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن ما لم تغلب. وتقدم نظير هذا فيما سلف في صدر الكتاب. ومن هذا حديث أن تسمي الإخوان من أبائه لأن تقدر في حقوقهم. فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت فقال: إذا لم تلتفت قلت إلى أخي أنا ابن خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آمن فلما انتفع اسمي وسنتي وذكري وعشرتي وأمري فإن مرض فإن مرض عدته وجئت عن ذلك لا عنده.